عد إلى الثمن. فإذا كان الثمن مثلا 40، نعم إذا كان الثمن 50 فأسقط 10، هذا المعنى. نعم نعم نعم. فما حاجة إلى تقييد سن معين كل 10؟ شو هم كلامه؟ يقول زنا الرقيق لو ماله إلا 5 سنين، صبي يعبث بصبية كبر ما يعرف كذا يا حمد، أبد ما يعرف. نعم حتى سنة التمييز ما أظن يعرف، ما أظن يعرف. نعم محمد كيف اشترى سيارة؟ نعم ثم جربها وتفرق وتبايع على هذا وتقاضى، ثم بعد أن تصرف المشتري وجد لها عيب كبير من خلال الثمانية كما معلوم ويقول باع لا أعلم هذا العيب. إذا كان أبرأ فلا خير له، إذا كان أبرأ معلوم ما يرد. أحمد شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا قاعدة في نقصان القيمة في خيار العبد، كيف ننزل مسألة العبد الخصي أو الكحل؟ نعم على هذه القاعدة. لا على علاقات الماتن ما ننزل، لأنه ما ينقص قيمة المبيع أو عينه. المؤلف اختصره. لا ايش هو على حد سواء، نبقى مثلا من جهة التكليف من جهة هذا الخلق الدميم بعد اللهم رب العالمين دعوة التعامل ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول فقول مجتمع مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فقبل بلا يمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بين يا عقيل العيب الذي يثبت بالخيار، ما ينقص قيمة المبيع، مثاله كزنا الرقيق الذي له 7 سنوات الذي بلغ الذي مثله وهو من بلغ 10. طيب ما هو الدليل على أن العيب فيه خيار؟ لأنه من التحريف والقشف. نعم هذا يدل على التحريف. المثبت الخيار في التدليس فيه أي شيء؟ كما في حديث من الخيار. نعم فإذا فلا قول الخيار إن شاء أمسكها أو غداها وصاع من قبل. إذن حديث المصرات يستدل به على ثبوت الخيار في العين. طيب هل البول في الفراش، بول الرقيق في الفراش عيب. عيب ولو كان طفلا. لا. ها. إذا كان الرفيق هل حدده الفقهاء؟ لم يحدده الفقهاء لكن ينبغي أن يقيد بهذا القيد. نعم. فؤاد ما حليته أنا؟ ما وصلنا؟ ها؟ ذكرنا طيب اين شرافه سليم هذا اللي قال اخونا هذا نعم ذكرنا ان قول الفقهاء 10 سنوات بقول يا إخوان ذكرنا إيش إيش هذا جمع بين قولين على كل حال قول هم يقولون من بلغ 10 وقلنا أن الصحيح بول من لم تجد العادة ببوله في فراشه هذا بقى. طيب حكم خيار العيب يعني إذا اطلع المشتري على العيب فماذا يكون الآن نبدأ في درس الليل كذا يلا له رده أو امساكه بالعرش طيب ما معنى إمساكه بالعرش؟ أن يقوم معيبة يقوم نبيع معيب معيبة أو يقوم سليما ينظر إلى قيمة سليما نعم ثم يقوم معيبا نعم وتوخذ النسبة وتفصل النسبة نعم إذن يقوم سليما ثم معيبا وما بين القيمتين فهو العرش يؤخذ بقسط من الثمن طيب يلا ياسر إذا قوم بـ100 سليما وبـ80 معيبا وقيمته 200 كم العرش كم العرش قومناه سليما بـ100 ومعيبا بـ80 والثمن 200 الخمس كم يلزمه كم العرش الذي يلزم البائع هو باع بـ200 20 أنت تأبى أنت قلت أن العرش خمس فهل خمس الـ200 20 عجب طيب كم خمس الـ200 انظروا إلى هذا الرجل لا يعرف كم خمس الـ200 نعم 40 هذا رسم الرياضيات ما هذا الرياضيات المات في الرياضيات سبحان الله طيب إذن يكون الأرش إذا كان في قيمة 200 يكون الأرش 40 طيب إذا قوم سليما بـ200 ومعيبا بـ160 وكان الثمن 100 الأخ أي نعم كم الأرش قوم بـ200 سليما وبـ160 معيبا وكان الثمن 100 كم الأرش 800 ايش 800 لا 800 طيب والتقويم 200 ومع العيب 160 كم العرش